بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار. أيها الأحبة، نحن جميعا اليوم في أمس الحاجة إلى هذه الوصية الربانية الغالية من الله العلي للحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. استجاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر الرباني فاستقام كما أمره ربه جل وعلا، فامتثل الأمر واجتنب النهي ووقف عند الحد وحقق أعلى مراتب العبودية لله عز وجل. وما هي الاستقامة؟ كلمة جامعة تأخذ بمجامع الدين، وهي لزوم الصراط المستقيم بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع. الاستقامة لا تكون إلا بالأقوال والأفعال والأحوال. اسمع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. أخي أيها الموحد لله، يا من أمرك الله بالصيام فصم، وسن لك المصطفى القيام فقم، بل وزكيت وأحسنت وذكرت، لكن يدم القلب أن تتخلى عن هذا الحال بعدما تذوقت حلاوة الإيمان وحلاوة القرب من الرحيم الرحمن. يا عبد الله، قم في سواد الليل وارفع أكف الضراعة إلى الله جل وعلا، وسل الله أن يثبتك على طريق الاستقامة حتى تلقاه. وما هو فضل الاستقامة؟ اسمع لربي جل جلاله وهو يقول سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تسجيلات القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان: فاستقم كما أمر، لفضيلة الشيخ محمد حسان. والآن مع المادة. وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الدين، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، فاستقم كما أمرت، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وكعادتي، حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الجليل الكبير في العناصر التالية: أولا، الاستقامة لغة وشرعا. ثانيا، فضل الاستقامة وثمراتها. ثالثا، كيف نحقق الاستقامة. فأعيروني القلوب والأسماع، فإن هذا الموضوع من الأهمية بمكان، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، الاستقامة لغة وشرعا. أيها الأحبة، لا شك ولا ريب أن الله جل وعلا يتفضل على عباده في شهر رمضان برحماته وبركاته وفضله، فبركة الطاعة الجماعية في الأمة تنعكس آثارها على آحاد المسلمين في رمضان. لكننا نرى كثيرا من المسلمين بعد انقضاء الشهر الفضيل يصاب بنوع من التكاسل أو الفتور أو التراخي أو الإعراض. لذا فنحن جميعا اليوم في أمس الحاجة إلى هذه الوصية الربانية الغالية من الله العلي للحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت. فاستجاب النبي ابتداء لهذا الأمر، قبل أن أستطرد في بيان الاستقامة أجيب، استجاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر الرباني فاستقام كما أمره ربه جل وعلا، فامتثل الأمر واجتنب النهي ووقف عند الحد وحقق أعلى مراتب العبودية لله عز وجل. ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وفي صحيح مسلم من حديثها أيضا قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، أي داوم وحافظ واستقام عليه، كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا مرض أو نام بالليل صلى في النهار 12 ركعة. يعني لو فاتته صلاة الليل لمرض أو لنوم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة، أي صلاة الليل بالنهار، لكن صلى 12 ركعة، يعني لا يوتر بالنهار، على خلاف بين أهل العلم لا يتسع الوقت لسرده الآن. كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، فوصية الله له فاستقم كما أمرت حولها النبي صلى الله عليه وسلم إلى واقع عملي في حياته وإلى منهج حياة. ومن ثم أوصى رسول الله صحابيا جليلا والأمة من بعده بهذه الوصية الجامعة. ففي صحيح مسلم من حديث أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي لفظ الترمذي وأحمد قال سفيان بن عبد الله: يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. فقال صلى الله عليه وسلم: قل ربي الله ثم استقم. قال سفيان: فما أخوف ما تخاف علي يا رسول الله؟ فأخذ رسول الله بلسان نفسه وقال: أخوف ما أخاف عليك هذا. رأيت من باب الأدب مع سيدنا رسول الله أن أبين استجابته الكاملة لهذا الأمر الذي اخترته اليوم عنوانا للقائنا: فاستقم كما أمرت. فما هي الاستقامة أيها الأحبة؟ الاستقامة في اللغة هي الاستواء والاعتدال. يقال استقام الشيء أي استوى واعتدل، فهي ضد الطغيان وهو مجاوزة الحدود في كل شيء. الاستقامة في اللغة هي الاستواء والاعتدال. تقول استقام الشيء أي استوى واعتدل، فالاستقامة ضد الطغيان والطغيان هو مجاوزة الحدود في كل شيء. أما الاستقامة شرعا وأعرني قلبك وسمعك وكيانك، فالموضوع ورب الكعبة اليوم من الأهمية والجلال بمكان. الاستقامة شرعا كلمة جامعة تأخذ بمجامع الدين كله. الاستقامة شرعا كلمة جامعة تأخذ بمجامع الدين كله، فهي لزوم الصراط المستقيم، لزوم الصراط المستقيم، وامتثال الأمر، واجتناب النهي، والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع. هذا تعريف جامع شامل لكثير من أقوال علمائنا وأئمة سلفنا لمعنى الاستقامة شرعا. أكرر، الاستقامة في الشرع كلمة جامعة تأخذ بمجامع الدين، وهي لزوم الصراط المستقيم بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع. والاستقامة لا تكون إلا بالأقوال والأفعال والأحوال، إذ لا تتحقق الاستقامة إلا إذا استقامت الأقوال على الصدق، واستقامت الأفعال على المتابعة، واستقامت الأحوال على الإخلاص. أسألك بالله أن تركز معي، الاستقامة لا تتحقق إلا إذا استقامت الأقوال على الصدق، واستقامت الأفعال على المتابعة أي لسيدنا رسول الله، واستقامت الأحوال أي النيات على الإخلاص لله جل وعلا. حينئذ تكون الأقوال والأفعال والأحوال لله وبالله وبأمر الله. لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم كرامات الأولياء أن يستقيموا على طاعة رب الأرض والسماء، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. ولما سئل صديق الأمة وأعظم الأمة استقامة على طاعة الله بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، لما سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن معنى الاستقامة، فقال قال أبو بكر: الاستقامة هي ألا تشرك بالله شيئا. لله در الصديق، إذ أن أصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد، فإن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد. محال أن تستقيم جارحة على الطاعة إلا إذا استقام القلب ابتداء على توحيد الله جل وعلا. فالقلب ملك الأعضاء والجوارح جنوده ورعاياه، فإن استقام الملك استقامت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. قال حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير، وفيه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلوب أربعة كما قال حذيفة بن اليمان، والحديث يصح موقوفا على حذيفة ويضعف مرفوعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، رواه أحمد وغيره. ومدار تضعيف علمائنا لهذا الحديث مرفوعا على الليث بن أبي سليم، والليث بن أبي سليم متكلم فيه، وإن كان حديثه لا يرد كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول حذيفة: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. نعم أيها الأفاضل، أصل الاستقامة أن يستقيم قلبك على توحيد الله جل وعلا، وأن ينبذ قلبك الشرك كله. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي الصحيحين من حديث جابر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فالشرك أظلم الظلم، ومحال أن يستقيم عبد على طاعة الله إلا إذا كفر بالطواغيت والأنداد والآلهة والأرباب وخلص القلب كله من شوائب الشرك كله وأخلصه كاملا لله جل وعلا. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فما أروع تأصيل وتعريف الصديق للاستقامة. الاستقامة هي ألا تشرك بالله شيئا، فإن استقام قلبك على نفس الشرك وتحقيق التوحيد استقامت جوارحك كلها على طاعة العزيز الحميد جل وعلا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة هي أن تستقيم على الأمر والنهي وألا تروغ روغان الثعالب. انتبه انتبه لأقوال سلفنا. الاستقامة هي أن تستقيم على الأمر والنهي وألا تروغ روغان الثعالب. كنت في رمضان على حال فاثبت على هذا الحال، أسأل الله أن يثبتني وإياك. لا ترغ روغان التعارف، لا تكن كل شهر بحال ولا تكن كل يوم على حال. كنت في رمضان على طاعة الكبير المتعال، هل إذا انقضى رمضان يتفلت أحدنا من الطاعة وكأنه كان في سجن ضيق، وكأن رب رمضان جل وعلا ليس حيا باقيا تبارك وتعالى؟ فإن انقضى رمضان فالله حي لا يموت، وأنت لا تعبد رمضان إنما تعبد رب رمضان ورب الشهور والأيام. قال صديق الأمة يوم مات المصطفى: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فهل تعبد الله جل وعلا أم تعبد رمضان؟ أيها الموحد لله، يا من أمرك الله بالصيام فصم، وسن لك المصطفى القيام فقم، بل وزكيت وأحسنت وذكرت، وأسأل الله أن يشكر لك ذلك وأن يجزيك على ذلك أعظم الجزاء بموعوده وموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. لكن يدمي القلب أن تتخلى عن هذا الحال بعدما تذوقت حلاوة الإيمان وحلاوة القرب من الرحيم الرحمن، بعدما تذوقت حلاوة الذكر والطاعة. كيف تتخلى؟ كيف تتخلى عن هذا الدرب المنير؟ كيف تتخلى عن طريق البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا ترق روغان الثعالب. فالاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي، أن تمتثل أمر الله عز وجل، وأن تجتنب نهي الله تبارك وتعالى، وألا تروغ روغان الثعالب، يعني لا تكن كل شهر على حال ولا تكن كل يوم على حال. فأنت لا تدري متى سيأتيك ملك الموت، فكن على كل حال في طاعة أو في حالة تشديد للتوبة والأوبة، حتى إن جاءك ملك الموت في الوقت الذي شاء ربك وقدر وجدك على طاعة، أسأل الله أن يختم لي ولكم بالإيمان. قال عمر رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي وألا تروغ روغان الثعالب. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: الاستقامة هي إخلاص العمل لله جل وعلا. عرفها الحيي الكريم بإخلاص العمل لله تبارك وتعالى، إذ أن الله جل جلاله لا يقبل من الأقوال والأعمال والأحوال إلا ما كان خالصا لوجهه، وإلا ما ابتغيت به وجهه. فقد يكون العمل في دنيا الناس عظيمة لكن لا كرامة له ولا قيمة عند الله، وقد يكون العمل في أعين الناس ضئيلا حقيرا وهو عند الله عظيم. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا في الحديث القدسي الصحيح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن سيدنا رسول الله عن رب العزة قال: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. إذن الإخلاص عليه مدار القبول، إذ لا يقبل الله أي عمل إلا إن أخلص تصطفيه لله، وكان عملك هذا بلا شك موافقا لهدي وسنة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. قال عثمان: الاستقامة هي إخلاص العمل لله جل وعلا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الاستقامة هي أن تستقيم على آداء الفرائض. عرفها علي رضوان الله عليه بالاستقامة على آداء الفرائض، إذ أن العبد ما تقرب إلى الله بشيء أحب إليه من الفرائض، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللهم اجعلنا من أوليائك يا رب العالمين. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الحديث: فأعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى أن يؤدي الفرائض التي افترضها الله عز وجل عليه. عرفها علي بآداء الفرائض، فقال: الاستقامة هي أن تستقيم على آداء الفرائض. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: الاستقامة هي محبة الله تبارك وتعالى، هي أن تستقيم على محبة الله وعبوديته، وألا تلتفت عن الله يمنة ولا يسرة. الله! الاستقامة هي أن تستقيم على محبة الله وعبوديته، وألا تلتفت عن الله يمنة ولا يسرة، بمعنى أن يقوم قلبك وأن تقوم جوارحك بين يدي الله جل وعلا بالعبودية. وكمال العبودية هي كمال الحب مع كمال الذل لله تبارك وتعالى، وتمام العبودية كمال الحب مع كمال الذل. لا تلتفت عن الله جل وعلا لا بقلبك ولا بجوارحك يمنة أو يسرة، فإن انحرفت الجوارح وانحرف القلب فجدد الأوبة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا تعريف جامع لمعنى الاستقامة على ألسنة سلفنا رضوان الله عليهم ورحمة الله عليهم أجمعين. فالاستقامة إذن لفظة جامعة تأخذ بمجامع الدين، هي أن يستقيم قولك وفعلك وحالك على الصدق والإخلاص والمتابعة، وأن يضبط كل هذا علم عن الله وعلم عن الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لله وإنا إليه راجعون. ومن يقدر على ذلك أيها الشيخ؟ من يقدر على هذا التأصيل الذي أصلت؟ من منا يستطيع ذلك؟ من منا يستطيع أن يستقيم على ما كان عليه في رمضان من صيام للنهار وقيام لليل وذكر وقراءة للقرآن واستغفار وإنفاق وإحسان وآداء لنسك العمرة إلى غير ذلك من الأعمال التي زين بها الموحدون الأرض في رمضان؟ من منا يقدر على ذلك؟ الجواب: لا يستطيع أحد. كيف ذلك؟ أنا لا أقول ذلك رجما بالغيب، بل هو حكم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ماذا قال رسول الله وأبشر بهذه البشرى؟ قال، والحديث في صحيح مسلم من حديث ثوبان، اسمع: استقيموا ولن تحصوا، ولن تحصوا، لن تستطيعوا أن تحققوا أعلى درجات الاستقامة، أو أن تحققوا الاستقامة على مراد الله ورسوله. استقيموا ولن تحصوا. لكنه دلنا على عملين عظيمين خفيفين، فقال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. صلى الله على الرحمة المهداة. استقيموا ولن تحصوا. نعم، كل بني آدم خطاء، إذ لا ينفك بشر على وجه الأرض من معصية ظاهرة أو باطنة، فلن يستطيع أحد قط أن يحقق الاستقامة على مراد الله وعلى مراد رسول الله بمثل التأصيل الذي أصلت في أول اللقاء. لذا يقول الصادق الرحمة المهداة: استقيموا ولن تحصوا، ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. إذن من لم يستطع أن يحقق الاستقامة ماذا يصنع؟ يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مرتبة قريبة من الاستقامة، ألا وهي مرتبة المقاربة، أن تكون قريبا من الاستقامة، أن تكون على درب الاستقامة. فإن زلت قدمك في بؤرة معصية فما عليك إلا أن ترفع قدمك وأن تجذب ثيابك وأن تطهرها بدموع الأوبة والتوبة والندم وأن تواصل السير من جديد على سبيل وطريق الاستقامة. فالله جل جلاله ذكر المتقين في قرآنه فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، صفة لهؤلاء المتقين. نعم، فالتقي ليس ملكا مقربا وليس نبيا ولا رسولا مرسلا، بل هو عبد يتأثر بالفتن ويضعف. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إذن إن لم تستطع أن تحقق الاستقامة على مراد الله وعلى مراد رسول الله فقارب، اقترب من الاستقامة. وإن زلت قدمك فجدد الأوبة والتوبة وأتبع السيئة الحسنة تمحها. لذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن الدين يسر، إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. اسمع، فسددوا. هل تعلم معنى السداد؟ السداد هو لزوم الاستقامة. فسددوا أي الزموا الاستقامة، فسددوا. فمن لم يستطع قال صلى الله عليه وسلم: فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. واستعينوا، رسول الله يبشرك حتى إن قاربت. سددوا وقاربوا أي قاربوا الاستقامة واقتربوا من مقامها وادخلوا منزلتها. وإن زلت أقدامكم على هذا الدرب فجددوا الأوبة والتوبة وواصلوا المسيرة وكونوا دائما على درب الاستقامة أو على مقربة من الاستقامة. وأبشر وأنت على هذا الحال، وسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة أي بصلاة الصبح والروحة أي بصلاة العصر والمغرب والعشاء وشيء من الدلجة أي قم في سواد الليل وارفع أكف الضراعة إلى الله جل وعلا وسل الله أن يثبتك على طريق الاستقامة حتى تلقاه. فالليل أنس المحبين وروضة المشتاقين، وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه قاموا فنصبوا إلى الله أقدامهم وافترشوا على الأرض إلى الله جباههم وناجوا ربهم بقرآنه وناجوا ربهم وقرأوا قرآنه وتضرعوا إليه وطلبوا رحمته وعفوه وفضله وإحسانه. فوالله إن أول ما يمنحهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. بل ستعجب إذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بعد كل ذلك أنه لن ينجو أحد بعمله ولو كان من أهل الاستقامة والمقاربة. انتبه يا أخي إلى هذا الترتيب الذي رتبت. نحن مأمورون بالاستقامة، فإن لم نستطع فبالسداد، سددوا مأمورون بالاستقامة أي بالسداد، فإن لم نستطع فبالمقاربة لطريق الاستقامة. ومع ذلك إياك ثم إياك أن تغتر إن استقمت على الطاعة أو قاربت الاستقامة، إياك أن تغتر أنك ستنجو بعملك هذا. بل يبين لنا الرسول أننا حتى لو استقمنا أو قاربنا طريق الاستقامة فلا ينبغي أن أن نغتر بأعمالنا ولا ينبغي أن نتكل على أعمالنا، وإنما اعلم يقينا أنك لن تنجو في الآخرة إلا برحمة الله جل وعلا. فقال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. أكرر: سددوا وقاربوا واعلموا، بعد التسديد والمقاربة، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قد يسأل طالب علم نجيب ويقول: أنت تعارض القرآن بهذا الحديث؟ حاشا لله، فالقرآن والسنة مشكاة واحدة، ولا يعارض حديث آية ولا تصطدم آية مع حديث، وما ينطق عن الهوى. إذن فما ردك على هذه الآية؟ وفيها يقول ربنا جل وعلا في شأن أهل الإيمان في آية سورة الأعراف: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فلا دخول للجنة إلا بعمل. نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. لا تعارض أيها الأفاضل، فالباء في الآية هي باء السببية. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال ابن تيمية: شاء الله وقدر أن كل شيء لا بد له من سبب في الدنيا والآخرة، فلا بد من أن تأخذ بالأسباب، من أن تمتثل أمر ربك وأن تجتنب نهيه وأن تقف عند حدوده وأن تعمل. فالباء في الآية بما كنتم تعملون هي باء السببية، أما الباء في الحديث الشريف فهي باء العوض، بمعنى أنك لو سجدت لله ولم ترفع رأسك من الطين حتى تلقى الله جل وعلا لن تستطيع أن توفي ربك حقه، ولن تستطيع أن تؤدي شكر نعمة واحدة أنعم بها عليه. فالباء هي باء العوض في الحديث، والباء في الآية هي باء السببية، ولا تعارض على الإطلاق. إذن لا تغتر بعمل، ولا ينبغي أن يعجب واحد منا بعمله، وأن يتألى على الله جل وعلا، وأن يتكبر على الله عز وجل، بل يجب أن تعمل وأن تتضرع إلى الله أن يقبل منك. قال سبحانه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا عائشة، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يتقبل الله منه. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. والحديث رواه الترمذي وأحمد وغيرهما بسند صحيح. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إذن أيها الأفاضل، الله أمرنا بالاستقامة، ورسولنا أمرنا بالاستقامة، فإن لم نستطع فالمقاربة، ومع ذلك لا ينبغي أن يغتر واحد منا بعمله، وإنما يجب علينا أن نعمل وأن نعلق قلوبنا بفضل ربنا ورحمة الله تبارك وتعالى، إذ لن ينجو أحد منا بعمله حتى المصطفى إلا أن يتغمدنا ربنا تبارك وتعالى برحمة منه وفضل. يا رب، إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. يا رب، إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن ذا الذي يرجو ويدعو المجرم؟ تعاظمني ذنبي، فلما قارنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما. وما لي حيلة إلا الرجاء، وما حيلة إلا الرجاء. إلهي لا تعذبني، فإني مقر بالذي قد كان مني. فكم من زلة لي في البرايا، وأنت علي ذو فضل ومني. يظن الناس بي خيرا، وإني لشر الناس إن لم تعف عني. وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. نسدد فإن لم نستطع فلنقارب ولنعلم يقينا أننا في حاجة في كل لحظة ومع كل نفس إلى رحمة الله وإلى فضل الله. فإن وحدت فمن وفقك للتوحيد، وإن صليت فمن أعانك على الصلاة، وإن صمت فمن أعانك على الصيام، وإن أتيت الآن فمن هيأك للمجيء، وإن اتبعت المصطفى وأحببت الله ورسوله فمن زين لك الإيمان في قلبك وملأ قلبك بحب الله ورسوله. الفضل ابتداء وانتهاء لله جل وعلا، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأحبة، هذه الاستقامة لغة، هذه الاستقامة شرعا، هذه الاستقامة دينا. والسؤال الآن، فما هو فضل الاستقامة وما هي أعظم ثمرات الاستقامة؟ وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز شديد جدا من عناصر اللقاء، فضل الاستقامة وثمرتها. اسمع لربي جل جلاله وهو يقول سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. متى تتنزل الملائكة على من وحدوا الله واستقاموا على الطاعة؟ لعلمائنا قولان في وقت تنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة. القول الأول: تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة وهم في اللحظات الأخيرة على فراش الموت. اللهم اختم لنا بالإيمان. واستدلوا على ذلك بما رواه أحمد وابن ماجة بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحضر الملائكة، أي عند الموت، فإذا كان الرجل صالحا قالت الملائكة: أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم اجعلنا منهم يا رحيم يا رحمن. تحضر الملائكة فإذا كان الرجل صالحا قالت: يا أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. وتبشر الملائكة الميت الموحد لله جل وعلا في هذه اللحظات، فتسمع الناس في بيت فلان يقولون: والله لقد رأينا فلانا يبتسم ابتسامة مشرقة، لقد رأينا فلانا ينظر نظرات جميلة جدا، لقد رأينا فلانا يشير وكأنه يرى شيئا. نعم، إنه يعاين ملائكة الله في هذه اللحظات، إنه يبادلهم الفرحة والبشرى حين بشروه بهذه البشرى العظيمة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. أما القول الثاني، قاله ابن عباس وابن أبي حاتم وغيرهما، قالوا: تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة عند الخروج من القبور يوم البعث والنشور في يوم الفضيحة. اللهم استرنا ولا تفضحنا. يوم ترى العجب العجاب، يوم ترى العجب العجاب، إذا أمر الله إسرافيل بالنفخ في الصور نفخة البعث، وتشققت الأرض وتزلزلت وخرج الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا، رأيت العجب العجاب. نسأل الله الستر في يوم الفضيحة. كل يخرج على الحال الذي مات عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه، فمن مات ساجدا يبعث ساجدا، ومن مات راكعا يبعث راكعا، ومن مات ملبيا بملابس الإحرام يبعث ملبيا بملابس الإحرام، ومن مات وهو سارق يبعث وهو سارق، ومن مات على معصية يبعث على ذات المعصية. يخرج أهل الإيمان، يخرج أهل الاستقامة من القبور فلا يتحرك أحدهم على أرض المحشر خطوة واحدة على قدميه، بل يرى ملائكة الله جل وعلا في انتظاره وفي استقباله تبشره بهذه البشرة، وقد هيأت له من مراكب الآخرة ما الله جل وعلا به عليم. قال سبحانه: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وفدا أي ركبانا، وفدا أي ركبانا. وأهل الاستقامة هم أهل التقوى، فيركب التقي الطائع المستقيم على طاعة الله في الدنيا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المشرمين إلى جهنم وردا. ويا للعجب، ترى صنفا يركب اللهم اجعلنا منهم. وترى صنفا يمشي وترى صنفا يمشي على قدميه وترى صنفا ثالثا يمشي على وجهه. هل تصورت معي هذا المشهد الذي يخلع القلب؟ ترى صنفا يمشي على قدميه، هذا أمر معتاد، لكن ترى صنفا ثالثا يمشي على وجهه. نعم على وجهه. قال الله جل وعلا: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وفي سنن الترمذي وغيره بسند حسن من حديث أنس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، صنفا مشاة، وصنفا ركبانا، وصنفا يمشون على وجوههم. وفي لفظ الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحشر الكافر يوم القيامة على وجهه. قيل: يا رسول الله كيف يمشي على وجهه؟ فقال: أوليس الذي أمشاه في الدنيا على قدمين قادرا على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه؟ قال قتادة: قلت بلى وعزة ربنا. ونحن جميعا نقول بلى وعزة ربنا، إنه لقادر سبحانه وتعالى. فالمستقيم على الطاعة المحقق للإيمان لا يمشي على قدميه، بل إذا حزن الناس لا يحزن أهل الاستقامة، وإذا فزع الناس لا يفزع أهل الاستقامة. قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا حزن الناس لا يحزن أهل الاستقامة، وإذا فزع الناس لا يفزع أهل الاستقامة على الطاعة، بل هم في مقام أمين، كما قال ربنا جل وعلا: إن المتقين في مقام أمين. بل إذا نصب الصراط وخطفت كلاليب جهنم، من شاء الله عز وجل له وقدر له أن يسقط فيها، نجى الله أهل الاستقامة، أهل الإيمان، أهل التقى، أهل الطاعة. فقال سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فأهل الاستقامة في أمن وأمان وفي نجاة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة يوم يخرجون من القبور، تبشره الملائكة بهذه البشرى: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من أنتم؟ من أنتم يا أصحاب هذه الوجوه النيرة المشرقة؟ والجواب: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. هل تعلمون معنى كلمة نزلة؟ النزل هو ما يعد ويهيئ للضيف من كرامة. وأرجو أيها الأخيار أن تتصوروا نزلا يهيئه الكريم الغفار، نزلا من غفور رحيم، غفر لكم الذنوب وستر عليكم العيوب وفرج لكم الكروب ومن عليكم بالأنوار في يوم الظلمات وسطركم يوم الفضيحة يوم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال سبحانه: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وأن لو استقاموا على منهج الله وعلى شريعة الله وعلى شريعة رسول الله لأسقاهم الله تبارك وتعالى ماء غدقا، لأنزل عليهم من بركاته ورحماته وفضله ما يغنيهم عن كل خلقه. فالاستقامة سبب للنجاة وسبب للسعادة في الدنيا والآخرة. بل إن كنت في هم وإن كنت في كرب وإن كنت في ضيق وغم، فاعلم بأن النجاة لا تكون إلا في استقامتك على طاعة الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. تدبر وصية رسول الله لابن عباس كما في مسند أحمد وسنن الترمذي، واللفظ لأحمد بسند صحيح. قال النبي لابن عباس: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قال ابن عباس: قلت بلى يا رسول الله، يعني علمني. فقال النبي: أعظم وأشرف معلم. قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء، اسمع، يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء. استقم الآن، أنت في بحبوحة من العيش، أنت في عافية من المرض، أنت في وقت وفي فسحة قبل الموت، تعرف إلى الله في الرخاء. يعرفك في الشدة، يعرفك في وقت المرض، يعرفك عند الموت، يعرفك عند الخروج من القبور. النور. تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فلا نجاة لك إلا بالاستقامة على طاعة الله، وإلا بالاستقامة على درب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. وكلكم يحفظ حديث الثلاثة الذين سقطت عليهم صخرة فسدت عليهم باب الغار، فما نجاهم إلا صالح أعمالهم لله تبارك وتعالى. نعم، بل اعلم أن الاستقامة على الطاعة كما ذكرت سبب لمحبة الله لك، وآه لو أحبك الله جل وعلا. ففي الصحيح، صحيح البخاري كما ذكرت، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. يقول ربنا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. بل لو أحبك الله لأحبك كل شيء في الكون، لو أحبك الله لأحبك كل شيء في الكون. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، كما في صحيحين حديث أبي هريرة: يا جبريل، الله جل وعلا يقول: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبب أو فأحبه، اللغتان صحيحتان. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه. ويذكر جبريل، بل ويذكر الملك الجليل اسمك لجبريل، ويذكر جبريل اسمك في الملأ الأعلى، فيعرفك الله ويناديك باسمك، ويناديك جبريل باسمك، وتعرفك الملائكة باسمك. وينزل جبريل إلى الأرض: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض: اللهم ضع لنا القبول في الأرض يا أرحم الراحمين. آه لو أحبك الله تبارك وتعالى، والله لا تحزن، لا تحزن ولا تشقى، بل لو أحبك الله تسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا. فنظرة منه سبحانه وتعالى تجعل الشقي وليا، وتجعل العاصي تقيا بفضله ومنه وكرمه ورحمته عز وجل. من أعظم ثمرات الاستقامة حسن الخاتمة. أخبرني إخوانكم بالأمس في استاد المنصورة أن رجلا جاء لا يعرف أحد هويته، لم يتعرف المسؤولون على هويته لأنه لم يكن يحمل أي شيء، لكن الله يعرفه. جاء بعدما صام رمضان، وخرج يوم العيد يسأل الله الرحمة والرضوان، وبعدما صلى ركعتي العيد توفاه الله جل وعلا في أرض الإسلام. يا لها من خاتمة، يا لها من كرامة. اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. يصوم رمضان ويصلي التراويح ويصلي العيد ويقبض في مصلى العيد بعد الصلاة. أية خاتمة. من أعظم أسباب الاستقامة على الطاعة، من أعظم ثمرات الاستقامة على الطاعة حسن الخاتمة. اسمع للمصطفى. والحديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. اللهم استعملنا يا أرحم الراحمين. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. أيها الأفاضل، كيف نحقق الاستقامة؟ الجواب على هذا السؤال المهم بعد جلسة الاستراحة، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فانتبهوا معي على وجه السرعة أيها الأفاضل، أن هذا المنهج يحتاج إلى تفصيل، لكنني أجمله فأقول: كيف نحقق الاستقامة؟ الجواب في نقاط. أولا: أن نصدق في طلب العون من الله عز وجل أن يوفقنا وأن يثبتنا على طريق الاستقامة. فمن وفقه الله فهو الموفق، ومن خذل فهو المخذول، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي سنن الترمذي وغيرها بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ: يا معاذ، والله إني لأحبك. قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ووالله إني لأحبك. فقال المحب صلى الله عليه وسلم لحبيبه: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فاستعن بالله ولا تعجز. ثانيا، القصد والاعتدال بلا إفراط أو تفريط. قال الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تطغوا، فالإفراط يساوي التفريط، الإفراط في دين الله يساوي التفريط. القصد والاعتدال بلا إفراط أو تفريط من أعظم الأسباب التي تعيننا بعد فضل الله على الاستقامة على الطاعة. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. فلا تغالي، لا تفرط ولا تفرط، بل كن معتدلا، كن وسطا، فخير الأمور الوسط. وأمة النبي أمة وسط، وأهل السنة والجماعة وسط بين المذاهب والمناهج، فكن وسطيا، كن معتدلا. ففي الصحيحين أن النبي دخل المسجد يوما فوجد حبلا مربوطا في المسجد بين ساريتين، أي بين عمودين من أعمدة المسجد النبوي. فقال النبي: ما هذا؟ قالوا: حبل لزينب رضوان الله عليها. قال: ولما؟ قالوا: تتعلق به في الصلاة إذا فترت، يعني تقف تصلي، فإذا فترت وتعبت تتعلق بالحبل لتكره نفسها على القيام بين يدي ربها جل وعلا. ما شاء الله. فقال الرحمة المهداة: حلوه حلوه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد، إذا تعب فلينم. وفي الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم حين جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواجه يسألون عن عبادته، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال رسول الله حين سمع بخبرهم وعلم أمرهم، قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لأن الأول نزع نزعة إفراط فقال: أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا. أما الآخر قال: أما أنا أصلي الليل ولا أرقد أبدا. أما الثالث قال: أما أنا لا أتزوج النساء، أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. هذا إفراط، هذا إفراط يساوي التفريط. فالقصد والاعتدال بلا إفراط أو تفريط. ثالثا، التدرج، التدرج في الطاعات. شتان بين التدرج في الطاعات والتدرج في التشريع، لا تخلط بين هذين الأصلين. فالتدرج في التشريع انتهى بموت المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حين نزل عليه قول ربه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما التدرج في الطاعات فهذا فقه جميل، فقه الأولويات في الطاعات وفي الدعوة إلى رب الأرض والسماوات. أول من أصل أصول هذا الفقه سيد الدعاء وإمام التقاة محمد بن عبد الله، حين بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات إلى آخره. فلا بد من أن يتدرج المحب في الطاعة. بمعنى، شاب من شبابنا من الله عليه بالالتزام وشرح الله صدره للسنة، يريد أن يطبق الدين كله في يوم واحد أو في أسبوع واحد تطبيقا كاملا، بل ويشد على نفسه وتصور أنه سيواصل المسير، وفجأة ينقطع بل وربما ينتكس. لماذا؟ لأنه لم يراعي القصد والاعتدال ولم يراعي سنة التدرج. بمعنى، شرح الله صدرك للدين وللطاعة في رمضان وأنت تريد أن تستقيم على هذا الخير، فاستقم لكن بصورة متدرجة. يعني رجل يريد أن يقرأ القرآن، لا حرج أن يبدأ بوجه واحد من كتاب الله تبارك وتعالى، صفحة واحدة، صفحة واحدة، أو بربع جزء أو بنصف جزء، ثم بعد ذلك يقرأ جزءا، ثم بعد ذلك يقرأ جزئين، ثم بعد ذلك يختم القرآن في كل ثلاث ليال مرة، ويصبح الأمر يسيرا جدا عليه. رجل يريد أن يصلي بالليل، ابدأ بركعة، ابدأ بثلاث ركعات واستمر على ذلك لفترة، ثم بعد ذلك زد الركعات، صلي خمس ركعات، ثم بعد ذلك صلي سبع ركعات أو تسعة أو إحدى عشرة ركعة واستمر على ذلك، سترى الأمر عادية. وهكذا التدرج سنة من سنن الله تبارك وتعالى، وهذا ما فطن إليه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز حين ذهب إليه ولده المتحمس الشاب الغيور على الدين عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز، وقال: يا أبتي ما لي أراك لا تحمل الناس على الحق جملة واحدة، والله ما أبالي إن غلت القدور بي وبك في الله. فقال عمر: يا بني، إن الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة، وإني أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة واحدة فيدع الناس الحق جملة واحدة فتكون فتنة. فلابد من التدرج أيها الأفاضل. ثم أصحب الأخيار الأطهار الذين يذكرونك بالعزيز الغفار وبالنبي المختار ويعينونك على الطاعة ويحولون بينك وبين المعصية. أصحب هؤلاء في الدنيا وأصحب سيرهم بمطالعتها بين بطون الكتب والمجلدات وعبر أشرطة العلماء والدعاة الصادقين الربانيين. ثم أكثر من الذكر وداوم على الاستغفار، ولا تنسى أن تزور المقابر، ولا تنسى أن تعود المرضى، ولا تنسى أن تمسح بيد حانية على رأس يتيم، ولا تنسى أن تطعم فقيرا أو مسكينا، ولا تنسى أن تتحرك لدين الله، ولا تنشغل عن الدعوة إلى الله جل وعلا. المهم أن تحمل هم الدين في قلبك وأن تكون قضية الدين شاملة لخريطة اهتماماتك وبرامجك، وأن لا تكون قضية الدين في ذيل هذه الاهتمامات بل وفي هامش هذه الخريطة. المهم أن تكون دائما ذاكرا لله، مواظبا على القرآن، مواظبا على الطاعات على قدر الطاقات والاستطاعة. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اللهم لا تردنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم ارزقنا الاستقامة وثبتنا عليها يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاستقامة وثبتنا عليها يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاستقامة وثبتنا عليها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك واجعل مآلنا إلى جنانك وأعذنا من عقوبتك وسخطك ونيرانك. اللهم اكتبنا عندك ممن ختمت لهم رمضان بالرضوان وممن أعتقتهم من سخطك والنيران برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا وتول أمرنا وفك أسرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم لا تدع لأحد منا من إخواننا وأخواتنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا ضائعا إلا ثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا رب اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفضحنا بخفي ما طلعت عليه من أسرارنا ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم إنه لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. اللهم لا تردنا خائبين، ولا من رحمتك قانطين، ولا من فضلك ومعروفك يائسين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وأنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، واجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد الإسلام. اللهم استر نساءنا وبناتنا، وأصلح شبابنا واهد أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة. تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالمنصورة. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com